خلقا كثيرا. وقال سبحانه وتعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، يعني أكبر منها أو أصغر منها. الله سبحانه وتعالى لا يستحيي أن يضرب المثل بالمخلوق مهما صغر أو مهما كبر. طيب، فربي سبحانه وتعالى خلق خلقا كثيرا متنوعا، ولا يوجد خلق إلا وفيه إعجاز عظمه، فيه عظم مطلقة. ما يوجد ذرة من ذرات الكون لو درستها إلا لرأيت فيها عظمة الخالق جل في علاه. في كل ذرة من ذرات هذا الكون هناك توقيع الخالق والختم. أبدا شيء يذهل العقول. وعلماء الجيولوجيا وعلماء الذرة وعلماء الكيمياء وعلماء الكيمياء الحركية وعلماء الرياضيات، كل هؤلاء يعلمون يقينا ذلك ويقرؤونه في كل ذرة من ذرات هذا الكون، يرون الإعجاز المطلق، إعجاز، ويعجزون أمام هذه القضايا، يجدون أنفسهم عاجزين. قضايا كونية عجيبة. لكن الله سبحانه وتعالى خلق خلقا عظيما جدا، جمع فيه جميع أوصاف العظمة المطلقة وهو العرش، ليجعله دليلا على كونه هو الرب المالك لهذا الكون كله، كما يصنع ملوك الأرض عادة. إذا ملك أراد أن يبهر أعداؤه ماذا يفعل؟ شو قال عن بلقيس؟ شو قال له؟ ولها عرش عظيم. قال: من يأتيني بعرشها؟ وبلش بقى الشغل حتى إجا العرش وصار. فلما رآه استقر، مع مهز ثانية طرفة عين صاروا قدرة الله، لا عم يهز لا مخلخع لا أبدا، مستقر. طيب، ربي خلق هذا العرش حتى إذا وصلنا إلى الملأ الأعلى في الجنان نظرنا إلى العرش فانبهرنا، يعني مع كل النعيم الموجود وكل العذاب الموجود وكل الأشياء الفظيعة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم فيها: ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، مع كل هذا ستنبهر إذا رأيت العرش. حقا ستنبهر، حقا ستنبهر. طيب، وربي سبحانه وتعالى ذكر لنا العرش في عدة مفاصل من مفاصل القرآن الكريم. مثلا في سورة الأعراف الآية 54: ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار. شوفوا أخوانا، انتبهوا لهذا الكلام الذي سوف أقوله. أنا بقول لك استويت الطبخة، ماذا أقصد منها؟ تمت. وبقول لك استووا تستوي قلوبكم، ماذا أقصد منها؟ أتموا الصفوف وسدوا الخلل. ولم تأتي كلمة استوى في أصل اللغة إلا لمعنى واحد فقط وهو التمام. أبدا ما جاءت كلمة استوى في أصل اللغة إلا لمعنى تمام الشيء. واستوت على الجودي، أي تم مسيرها هناك وتم استقرارها هناك. فما يأتي أبدا إلا بمعنى إتمام القضية وإتمام الشيء، ولها متعلق فيما بعدها. يعني الاستواء إذا أردت أن تفهمه لا بد أن تفهم الفعل الذي بعده. لما بيقول رب سبحانه وتعالى ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار، ما هو المعنى المقصود؟ أين الجلوس في يغشي الليل النهار؟ أي تم له خلق السماوات والأرض فصار يغشي الليل النهار. بعد أن تم الخلق يغشي الليل النهار، فإذا لها متعلق بمعنى الإتمام. أين وارد الجلوس في القضية؟ انظر في الآية الأخرى في سورة يونس، ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. يدبر الأمر، شوف المتعلق، ثم استوى على العرش يدبر الأمر، تم له الأمر ويدبر الأمر. تشبه يغشي الليل النهار ولا لا تشبه يغشي الليل النهار؟ أليس من تدبير الأمر إغشاء الليل والنهار؟ شوف في سورة الرعد، وسخر الشمس والقمر كل، ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر. إذا القضية عن تدبير الأمر، طيب ما علاقة الجلوس بتدبير الأمر؟ هل له علاقة الجلوس بتدبير الأمر؟ أم تمام الخلق وتمام الأمر ثم تدبيره؟ أيهما المعنى سياقه يدل عليه؟ شوف في قوله تعالى في سورة طه، الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. هذا من التدبير للخلق، له ذلك. شوف في سورة الأنبياء، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذا من التدبير ولا لا؟ أم يدلك على تدبيره؟ شوف في سورة الفرقان، الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. الرحمن فاسأل به خبيرا، الرحمن تدل على إيه؟ رحمة، برحمته يدبر أمور الخلق. في سورة السجدة، الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. هي تدبير الأمر. سورة الحديد، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. الحد المشترك في الاستواء على العرش هو التدبير. في معرض الخلق للكون الله يتحدث عن العرش، في معرض الخلق للكون الله يتحدث عن العرش ثم يتحدث عن تدبير هذا الكون. فعندنا ثلاث مفاصل في آيات التي ذكر فيها العرش، عندنا ثلاث مفاصل ضروري أن تكون موجودة. المفصل الأول معرض الخلق، يعرض لنا خلق السماوات والأرض وكذا. المعرض الثاني ذكر العرش. المعرض الثالث تدبير الكون. فإذا دلالة الاستواء بمعنى التمام، لأنه خلق تمام تدبير، خلق تمام تدبير. واضح معكم هذه القضية؟ بعدين وضحت معكم الفكرة؟ دائما آيات التي ذكر فيها العرش يتحدث أولا في افتتاحها عن الخلق، ثم يتحدث في وسطها عن العرش، ثم يتحدث بعد ذلك عن تدبير الكون، يتحدث عن ثلاثة محاور. طيب، بعد أن فهمنا هذا لغويا وفهمنا هذا من السياق والسباق، الآن لابد أن نعلم فساد عقل من يقول أنه جلس. استوى بمعنى جلس، استويت الطبخة يعني قعدت؟ لا، واستووا يعني عدوا، استووا تستوي قلوبكم واجلسوا. لو كان هذا هو المعنى المتبادر لكننا قعدنا، ولما كانت استعملت هذه اللفظة. طيب، كل جالس على شيء هو مماس له، كل جالس على شيء هو مماس له، يملأ فراغا فيه. مماس له، يملأ فراغا فيه، وبالتالي له عمق وله طول وله عرض. نتيجة ذلك هو جسم. قضية منطقية عقلية لا انفكاك فيها أبدا. إنما يملأ الفراغ ويلامس الأجسام هو جسم، قولا واحدا، لأن من مواقف العقول الواجبة أن الجسم يملأ الفراغ ويلامس الأجسام. من مواقف العقول الواجبة الجسم يملأ الفراغ ويلامس الأجسام. فهذه القضية المنطقية لابد أن نفهمها على حدها. مهما كان العرش كبيرا وعظيما وجليلا وواسعا، هل معنى ذلك أن الله يستقر عليه؟ هل معنى ذلك أن الله يلامس حوافه وجوانبه؟ وصل بعض المجسم إلى القول بأن هناك أن الله يملأ العرش إلا شبرا يجلس عليه محمد صلى الله عليه وسلم. والعياذ بالله، ما هذا الكلام؟ ما هذا الكلام الخطير؟ تجعل الله جسما. طيب ما الفساد؟ يعني شو فيها؟ الله خلق شيء على قده يا أخي، وعد عليه. انتبهوا إخوان، عندما نقول الله جلس على شيء نقضنا عقائد الإسلام كلها، وعدنا إلى الصفر حيث لا إله. انتبهوا. ليش؟ الفساد الأول، عندما نقول أن الله جلس على العرش حكمنا بأن الله محتاج لشيء، وإذا كان محتاجا لشيء كان ضعيفا مفتقرا، سيحتاج إليه. أن الله عز وجل على قول هؤلاء المجسمة ينزل إلى السماء الدنيا، فبيترك العرش وبينزل للسماء الدنيا. هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من كذا بدك حاجات كذا خدوا يلا يا جماعة حاجة اليوم؟ خسكرنا، طلعنا لوين؟ العرش، قعد على العرش. فهو محتاج للعرش، هو نازل طالع، تمام؟ فهذه حاجة، والحاجة افتقار. هي أول فساد، طبعا أصلا قضية النزول يا نازل دائما يا طالع دائما، يا مستقر على العرش دائما، هي بدك تفكر فيها، لأنه هل يخلو لحظة من لحظات الكون ليس فيه ليل ونهار؟ إذا كان عندنا هلا نهار فبالطرف الثاني شو فيه؟ ليل، فإذا الله هناك. طيب لو كان عندنا ليل فكل مساحة الأرض، هاي نفترض هذه الأرض هيك بيضاء، هون عم يجي ليل نهار ليل نهار ليل ليل ليل ليل وهكذا، صح؟ فإذا لو نعتبر هيك مثل ما هن مثلينها، هو ما عم يطلع على العرش، هو دائما وين؟ في السماء الدنيا. فإذا هذا أيضا فساد آخر، اعتبروا الفساد الثاني، إنه هو نازل ولا مستقر على العرش، بدك تحكي لي واحدة من بيناتهم، إنه في تناقض بينهما. طول بالك القضية، الفساد الثالث، متى نزل متى استوى على العرش؟ إذا قلنا بعد ما خلق الخلق، فإذا أنت ألزمت الله بإلزامين باطلين. الإلزام الأول أنه يجري عليه الزمان، إنه بعد ما خلق العرش قاعد عليه. والبعدية ماذا تعني؟ الزمن. فأنت أدخلت الله في خلق من مخلوقاته. الثاني، الفساد الثاني ما هو؟ أنك أدخلت الله وجعلته محتاجا للمكان، هذا الفساد الثاني. الفساد الثالث في هذا الكلام أنك جعلت الله جسما لأنه سيلامس. فإذا كم فساد الآن عندنا؟ عدلنا يا هون نشوف. يلا شوني أول الحاجة، اثنين دوام النزول، يا مستقر على العرش يا نازل، ثلاثة الزمان، أربعة المكان، خمسة الجسم. تمام، شايفين أخي كم باطل لزم عن هذا الكلام؟ واحذروا ممن يكتب لك في تفسير القرآن الكريم الكلمات استوى أي استقر، احذر. لأن السلف الصالح قالوا إن من قال استقر فقد كفر. السلف الصالح ذكروا هذا لأنه تجسيم لله سبحانه وتعالى. وهل كان مضطربا ليستقر؟ الاستقرار لشو؟ جسم بيكون مضطرب لك استقر. هل كان مضطربا ليستقر؟ انتبهوا واحذروا، أنا لم أحفظ من قالها، إن شاء الله آتيكم به. نعم، استولى بمعنى أتم، لكن هو أصلا الذي قال استولى بمعنى أتم الأمر وأتم الخلق. شوفوا أخوان العرب الآن بعد ما أتمينا الآن عدة محاور، نحن تكلمنا كم محور الآن غير هدول الفواسد الخمسة، البواطن الخمسة. أيوة، تحدثنا عن مواضعها في القرآن الكريم، تحدثنا السياق والسباق، حكينا أنه في عنا ثلاث مراحل في هذه الآيات قاطعا يجب أن تكون موجودة: الخلق، العرش، التدبير. فالعرش هو كناية عن التمام للخلق، وتكلمنا عن معناها في اللغة، بعد أن تكلمنا عن معناها في السياق والسباق قلنا أنه في اللغة العربية لا تأتي إلا بمعنى الإتمام. بعدين تكلمنا عن الأمور اللازمة الباطلة عن هذه القضية. الآن سنتكلم في لغة العرب ماذا يقولون. تم الوقت؟ طيب العرب ماذا يقولون حتى ما نرجع نعيد المسألة؟ العرب يقولون استوى فلان على عرشه. ماذا يقصدون بذلك؟ أعاد، يقصد العرب بهذه الكلمة بأنه قد أتم بناء قبيلته وبناء مملكته. بالله عليك أنا حأسألكم بعرفكم أنتم، عندما قال الملك ملك الرومان أنه إن كان لأبي سفيان قال له إن كنت صادقا فإنه سيستل عرشي من تحت قدمي هاتين، شو معناتها؟ شو هيستل منه العرش؟ هيأخذ منه عرشه؟ هيك يعني يجي يأخذ العرش ويحاله يمشي، هيك المعنى؟ إذا هيك واحد فسر لك ياها تضحك ولا ما تضحك؟ ما المقصود منها بداهة؟ أنه حيأخذ منه الملك، سيأخذ منه الملك. فعندنا قضية العرش إخواننا باللغة العربية كناية عن الملك والإتمام أو كناية عن الانهزام. لذلك العرب يقولون إن استل عرش فلان، ما شو يعني؟ إن سقطت مملكته، انتزع منه الملك، سقط حكمه. ولما بقول لك استوى على عرشه، شو يعني؟ يعني نصبوه ملكا عليها وتم له قضية الملك. نعم، محيط بكل شيء وفوقه أو وما فوقه أو بما فوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.